بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير

لما جاء أمر

وما رب رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا